أرض المسابح، وها نحن في بيت من بيوته تعالى جينا إلى هنا ملبينا لذلك النداء الخالد، جينا إلى هنا نسأله عز وجل ونرجو من الآية 26 من سورة البقرة إلى ما يشاء الله رب العالمين يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود البجرمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ما وفحه أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى فلما فتلقى آدم من ربه

ولا تشتروا ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وما تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياك فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وحتى الآية 43 من سورة البقرة وتلاها علينا القارئ الشيخ محمود البجرمي.